أو إحدى الصفتين على الأخرى، أو الرفع بالابتداء وخبره الحق، والذي أنزل إليك من ربك الحق، والجملة كالحجة على الجملة الأولى، وتعريف الخبر وإن دل على الاختصاص المنزل بكونه حقا فهو أعم من المنزل صريحا أو ضمنا كالمثبت بالقياس وغيره مما نطق المنزل بحسن اتباعه. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون لإخلالهم بالنظر والتأمل فيه. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الله الذي رفع السماوات مبتدأ وخبر، ويجوز أن يكون الموصول صفة، والخبر يدبر الأمر بغير عمد أساطين جمع عماد كإهاب وأهب أو عمود كأديم وأدم، وقرئ عمد كرسل ترونها صفة لعمد، أو استئناف للاستشهاد برؤيتهم السماوات كذلك، وهو دليل على وجود الصانع الحكيم، فإن ارتفاعها على سائر الأجسام المساوية لها في حقيقة الجرمية واختصاصها بما يقتضي ذلك لا بد وأن يكون بمخصص ليس بجسم ولا جسماني، يرجح بعض الممكنات على بعض بإرادته. وعلى هذا المنهاج سائر ما ذكر من الآيات. ثم استوى على العرش بالحفظ والتدبير، وسخر الشمس والقمر، ذل لهما بما أراد لما أراد منهما أو لما أراد منهما كالحركة المستمرة على حد من السرعة ينفع في حدوث الكائنات وبقائها. كل يجري لأجل مسمى لمدة معينة يتم فيها أدواره أو لغاية مضروبة ينقطع دونها سيره، وهي إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. يدبر الأمر أمر ملكوته من الإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة وغير ذلك. يفصل الآيات ينزلها ويبينها مفصلة أو يحدث الدلائل واحدا بعد واحد لعلكم بلقاء ربكم توقنون، لكي تتفكروا فيها وتتحققوا كمال قدرته، فتعلموا أن من قدر على خلق هذه الأشياء وتدبيرها قدر على الإعادة والجزاء. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهو الذي مد الأرض بسطها طولا وعرضا لتثبت عليها الأقدام وينقلب عليها الحيوان، وجعل فيها رواسي جبالا ثوابت من رأس الشيء إذا ثبت، جمع راسية والتاء للتأنيث على أنها صفة، أجبل أو للمبالغة وأنهارا ضمها إلى الجبال وعلق بها فعلا واحدا من حيث أن الجبال أسباب لتولدها ومن كل الثمرات متعلق بقوله جعل فيها زوجين اثنين أي وجعل فيها من جميع أنواع الثمرات صنفين اثنين كالحلو والحامض والحامض والأسود والأبيض والصغير والكبير يغشي الليل النهار يلبسه مكانه فيصير الجو مظلما بعدما كان مضيئا. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر يغشي بالتشديد إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يتفكرون فيها فإن تكونها وتخصصها بوجه دون وجه دليل على وجود صانع حكيم دبر أمرها وهيأ أسبابها وفي الأرض قطع متجاورات بعضها طيبة وبعضها سبخة وبعضها رخوة وبعضها صلبة وبعضها تصلح للزرع دون الشجر وبعضها بالعكس ولولا تخصيص قادر موقع لأفعاله على وجه دون وجه لم تكن كذلك لاشتراك تلك القطع في الطبيعة الأرضية وما يلزمها ويعرض لها بتوسط ما يعرض من الأسباب السماوية من حيث إنها متضامة متشاركة في النسب والأوضاع أو النسب والأوضاع وجنات وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان وجنات من أعناب وزرع ونخيل وبساتين فيها أنواع الأشجار والزرع وتوحيد الزرع لأنه مصدر في أصله. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وحفص وزرع ونخيل صنوان بالرفع عطفا على وجنات صنوان نخلات أصلها واحد وغير صنوان ومتفرقات مختلفات الأصول. قرأ حفص بالضم وهو لغة بني تميم كقنوان في جمع قن تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل في الثمر شكلا وقدرا ورائحة وطعما وذلك أيضا مما يدل على الصانع الحكيم فإن اختلافها مع اتحاد الأصول والأسباب لا يكون إلا بتخصيص قادر مختار. وقرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب يسقى بالتذكير على تأويل ما ذكر وحمزة والكسائي يفضل بالياء ليطابق قوله يدبر الأمر إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون يستعملون عقولهم بالتفكر. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وإن تعجب يا محمد من إنكارهم البعث فعجب قولهم حقيق بأن يتعجب منهم فإن من قدر على إنشاء ما قص عليك كانت الإعادة أيسر عليه والآيات المعدودة كما هي دالة على وجود المبدأ فهي دالة على إمكان الإعادة، من حيث إنها تدل على كمال علمه وقدرته وقبول المواد لأنواع تصرفاته. أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، بدل من قولهم أو مفعول له، والعامل في إذا محذوف دل عليه أإنا لفي خلق جديد، أولئك الذين كفروا بربهم، لأنهم كفروا بقدرته على البعث، وأولئك الأغلال في أعناقهم مقيدون بالضلالة لا يرجى خلاصهم، أو يغلون يوم القيامة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لا ينفكون عنها. وتوصيت الفصل أي هم لتخصيص الخلود بالكفار. نعود إلى ما بدأنا به وإلى بداية السورة الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. هذه الآية أو هذه السورة إنما كانت مكية، أي نزلت في مكة، تبين لأهل مكة ولأهل الدعوة الذين أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتفكروا في خلق السماوات وفي خلق الأرض وما بينهما، وأن يتفكروا في كل شيء يحسونه ويرونه ويسمعونه ويتعاملون به. وأيضا قيل إنها مدنية، وعلى كل أحوال فمن الممكن أن تتكرر نزول السورة، وهي عبارة عن 45 آية. وهذا الخلاف ربما بين المصاحف في تقدير بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي آية من السورة أم هي آية للفصل ما بين السور، وهذا ما يختلف فيه، أو أحيانا في بعض المواقف يقف عليها بعض القراء ولا يقف عليها آخرون، لكن الكلام واحد ولا يختلف أبدا. ألف لام ميم را، لقد مر معنا في السور التي سبقت أن هذه الحروف المقطعة الذي مر معنا أنه الله أعلم بمراده، هذا لمن أراد التسليم، وبعض المفسرين أرادوا التأويل، والتأويلات كثيرة جدا، ومن معناها مما اختاره المفسر رحمه الله ألف لام ميم را، أخذ من كل حرف شيئا، أنا الله أعلم وأرى. تلك آيات الكتاب، أشار إلى الآيات المبثوثة في كتاب الله عز وجل الكاملة، أو في هذه السورة على وجه الخصوص، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك، أي القرآن الكريم. إذن تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق، أو تلك آيات الكتاب، فانتهى الكلام هنا، وجاء كلام آخر مبتدأ، وهو الذي أنزل إليك من ربك الحق، أي القرآن كله هو الحق المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ما معنى والذي أنزل إليك من ربك الحق؟ عندما يخبر الله عز وجل عن القرآن وعن الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة فيقول هو الحق أو الحق، فهو الحجة وهو الدلالة وهو المنزل بكونه حقا، سواء كان ذلك بصريح نطقه أو بتضمن آياته أو بالتفكر والقياس عليه أو المنطوق به أو بحسن اتباعه. فإنك أيها المؤمن عندما تتبع كلام الله تتبع الحق الذي أنزله الله على محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن هو الحق الذي يحسن اتباعه. إذا أردت أن تتبع كتابا فاتبع الكتاب المنزل بحسن اتباعه، ما هو القرآن الكريم. ولكن عندما تنظر إلى الناس، قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، في كل وقت وفي كل زمن فإنك ترى الكفار والعياذ بالله تبارك وتعالى الذين لم يعملوا عقولهم، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أما المؤمن فقد أخذ من قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أخذ من قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إن المؤمن هو الذي يطبق آيات الله عز وجل ويعمل بها ويحل الحلال ويحرم الحرام ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ثم بين الله بعض آياته في هذه السورة فقال الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. أول ما تنظر وترفع رأسك أخي المؤمن أو أيها الإنسان أيا كنت مؤمنا وكافرا، فإنك تنظر إلى السماء، من الذي رفعها؟ ألم يعطينا الله عز وجل عقلا؟ ألم يعطينا الله عز وجل عقلا نتفكر به؟ هذه السماوات العظيمة التي لا شيء يرفعها، الله الذي رفع السماوات، إذن الرافع لها ربنا عز وجل. نحن عندما نرفع سقفا من الأسقفة فإننا نجعل أعمدة بحسب طول ذلك السقف وبحسب عرضه وبحسب تحمله، وهذا أكبر خلق تراه أعيننا ولا نستطيع الوصول إلى حافته. مهما تقدم العلم اليوم ومهما تقدمت تلك الصواريخ العابرة للقارات وجاءت بعد ذلك هذه الآلات وهذه المراكب التي وصلت إلى القمر، فوجدت نفسها تسبح في فضاء كبير جدا ولم تصل إلى حافة السماء الأولى. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، هذه السماوات أنتم ترونها، استشهدوا برؤيتكم لهذه السماء التي تدلكم على وجود صانع حكيم خالق مدبر قادر على كل شيء. إذن ارتفاعها على سائر الأجسام في الدنيا، نعم حقيقتها عظمتها. إذن هذا خلق عظيم، هذه السماوات خلق عظيم، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. انظروا إلى الممكنات فإن بعضها يكون أعظم من بعض. قال تعالى: ثم استوى على العرش. الله عز وجل له مخلوق اسمه العرش، هذا العرش شيء عظيم جدا لا يعلم كنهه إلا الله تبارك وتعالى. السماوات بعظمها وكل مخلوق لا يساوي كحلقة صغيرة إذا رميت في الصحراء. هذا المناسبة ما بين العرش وما بين المخلوقات كلها. استوى على العرش بأي شيء، معنى ذلك هو المستولي، هو المدبر، هو الحافظ سبحانه وتعالى. وسخر الشمس والقمر، هذان المخلوقان العجيبان اللذان نراهما في كل يوم، وصار الأمر طبيعيا بالنسبة إلينا، وصار الأمر كأنه لا شيء. هذا الشمس والقمر بهذا الأمر العظيم وبهذا الخلق وبهذا التقدير وبهذه الحركة التي تختلف من صيف إلى شتاء ومن ربيع إلى خريف، وتختلف حرارتها قربا وبعدا، تسير في نظام محكم، في حركة مستمرة دائمة دائبة، تبقى بقاء ثابتا، تحدث الخير لكل شيء في هذا الكون. إنها مخلوق لله عز وجل. قال الله عز وجل: في الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. الله سبحانه وتعالى أجراها، تشرق في كل يوم من المشرق وتغرب من المغرب، والواقع لها مخارج، رب المشرقين ورب المغربين، مطلع في الشتاء ومطلع في الصيف. إذن تختلف المطالع، ولما اختلفت المطالع قال ربنا: رب المشارق والمغارب. في كل لحظة مغرب، وفي كل لحظة مشرق، في كل لحظة من اللحظات هذا الكون، هذا الكون المرتب على هذه الحقيقة. إذن تبقى الشمس ساطعة عليه وتدور بإحكام مع القمر الذي يستمد نوره من الشمس. مع هذا القمر والشمس، ماذا قال الله فيهما؟ كل يجري لأجل مسمى. كما أن لحياة الإنسان وقت للميلاد ووقت للوفاة ووقت أيضا للنشر والحساب ووقت لدخول الجنة أو النار، كذلك الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. لها حياة، لها مدة مضروبة، حتى يقول ربنا تبارك وتعالى: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. عند ذلك تنتهي مهمتها. كما خلقها الله عز وجل فإنه قادر على إزالتها وعلى فنائها وعلى تغيير شكلها وعلى تغيير أمورها. يدبر الأمر، المدبر الحقيقي هو الله عز وجل. خلق فدبر سبحانه وتعالى، خلق الكون ودبره، دبر أمر مملوك ممالكه ملكوته سبحانه وتعالى، أوجد أعدم أحيا أمات سبحانه وتعالى. يفصل الآيات، ما معنى يفصل؟ أي يبينها أو ينزلها أو يظهرها آية بعد آية، يفصلها، يحدث الدلائل على وجوده سبحانه وتعالى، الدليل تلو الدليل. ثم قال: لعلكم بلقاء ربكم توقنون. عندما تنتهي آجالكم ويأمر الله عز وجل بفنائكم ثم يأمر بإعادتكم. عند ذلك تتفكرون وتتحققون كمال قدرته سبحانه وتعالى. فإن من خلق هذه الأشياء قادر على إعادتها، إن من دبر هذه الأشياء قادر على إيجادها، قادر على جزائها جل وعلا. العجب العجب عندما نأتي إلى شيء ميت، وهذا ما يعلمنا الأساتذة في المدارس أحيانا، عندما يطلبون من الطفل الصغير أن يأتي ببعض بذور العدس أو الحمص مثلا ثم يضعها على قطنتين ثم يسقيها ماء، فتجد أن هذا الشيء الميت يعود إلى الإحياء من جديد، فينبت له جذر وينبت له ساق. من الذي أنبت؟ من الذي جعل من الماء كل شيء حي؟ هو الله تبارك وتعالى. نفعل ذلك بأيدينا، يرينا الله عز وجل في كل سنة في زرعنا كمال قدرته سبحانه وتعالى. نبذر بذورا ميتة، فإذا بهذه البذور تعود سنابل للقمح، تعود أشجارا، تعود يعني بكل أنواع وصنوف الأثماء ثمار على الإطلاق. ولكن هل من متفكر؟ قال تعالى: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه الأرض مكورة مدورة، هذه الأرض كروية، ولكن عندما تنظر إليها تراها ممدودة مبسوطة. من أراد أن يعمر عليها أعمر، ومن أراد أن يثبت قدمه ثبت قدمه عليها، ومن أراد أن ينقل حيوانا من مكان إلى آخر مشى عليها. ها هم الرعاة في الصحاري والوديان يرعون أغنامهم وإبلهم وأبقارهم، ومع هذا كلها تمشي. إذن هذه الأرض إذا سطحت مدت من أجل الزراعة، من أجل المسير، من أجل المدن، من أجل القرى، من أجل البادية، من أجل الزرع، ومع هذا كلها بالكلية تراها إنما هي مدورة مكورة مع بعضها البعض، بسطها طولا بسطها عرضا ثبت عليها الأقدام، انقلب عليها الحيوان من مكان إلى مكان وجعل فيها رواسي. أنت عندما تجعل خيمة فلا بد أن تجعل للخيمة أوتادا، والله علمنا بذلك فجعل هذه الجبال أوتادا للأرض تحميها. إذن وجعل فيها رواسي، رواسي جبال ثوابت تثبت الأرض. ثم قال: وأنهارا، أنهار تنزل السماء، تنزل الأمطار من السماء وتسيل الأودية وتتخزن العيون، ثم بعد ذلك تتفجر بخلق الله عز وجل فتحدث منها الأنهار وتذوب تلك الثلوج التي أنزلها الله عز وجل، فتسير بعد ذلك الأودية وتسير الأنهار في كل عام. إذن وأنهارا، هذه الأنهار إنما تكون ما بين الجبال، فضمها إلى الجبال وعلق بعضها ببعض، فهذه هذه كلها متولدة بخلق الله عز وجل، أسباب جعلها الله سبحانه وتعالى. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. من كل الثمرات جعل زوجين، جعل صنفين، جعل الذكر والأنثى، جعل الحلو والحامض، جعل الأسود والأبيض، جعل الصغير والكبير. آيات كثيرة في الثمرات، في كل بلد ثمرة ربما تتشابه في الاسم فقط، ولكنها لا تتشابه في المسمى. وفي الآخرة ثمرات، إنما قربها الله إلى أذهاننا من أجل فقط أن نتعظ وأن نعتبر، فاتفقت في الاسم ولم تتفق في المسمى. هذه الثمرات الكثيرة، هذه ربما تكون من شجرة واحدة. لقد تفنن الإنسان في هذه الثمار، فكانت شجرة واحدة كالعنب مثلا، فترى أن بعض أهل العنب يجعل عرقا منها لونه أبيض والآخر أسود والثالث أحمر، وهذا حلو وهذا حامض. إذن هذا من مكان واحد يخرج، ولكن عندما جعل من ذلك الزوج عليها شيئا بسيطا في جسمها، فتغير لونها وتغيرت صفاتها. سبحان من علم الإنسان ما لم يعلم. جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار. انظر إلى وقت المغرب وانظر إلى الغروب، كيف يأتي الليل ويسلب النهار، وبعد ذلك يأتي بظلمته، فيأخذ النهار تدريجيا يغشاه تماما، وبعد قليل أين النهار قد ذهب. كذلك يحدث في الصباح الباكر، يذهب الليل ويأتي النهار، وهكذا دواليك الليل والنهار، وكل واحد يلبسه مكانه. كان الجو ظاهرا كان منيرا، صار مظلما، إذن كان مضيئا وبعد ذلك صار مظلما، كان مظلما فصار مضيئا. وجاء في قراءة جعل فيها زوجين اثنين يغشي، وهذا على التضعيف في هذا، وهو على كثرة هذا الأمر الذي يتكرر في كل يوم. ثم قال للبشر إن في ذلك ما تشاهدونه في كل يوم آية، بل آيات من آيات الله عز وجل ومعجزات. فهل لا آمنتم؟ هل لا تفكرتم؟ هل لا علمتم أن هنالك صانع حكيم دبر أمرها، هيأ أسبابها، بين المراد منها، خلقها في أحسن تقويم، ربط بعضها ببعض، جعلها في نظام محكم لا ينفك أبدا. وفي الأرض قطع متجاورات، إذن في الأرض قطع متجاورات، وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الأرض سبحان الله، تجد هذه الأرض قابلة للزراعة، وهذه الأرض سبخة مالحة لا يمكن أن ينبت فيها شيء، ترى هذه الأرض رخوة تصلح للزراعة وما شاكل ذلك، وترى أرضا صلبة تصلح للعمار. نعم، إذن بعضها يصلح للزرع، بعضها يصلح للشجر، أرض الزرع لا تصلح للشجر، وأرض الشجر لا تصلح للزرع، وأرض يصلح فيها الشجر والزرع معا. من الذي قدر ذلك؟ من الذي أوجد هذه الطبيعة؟ من الذي جعل فيها هذه الأسباب؟ هي متشاركة في نسبتها وفي أوضاعها وفي اتصالها مع بعضها. سبحان الموجد، سبحانه وتعالى الذي يجب علينا أن نؤمن به. قال وجنات من أعناب وزرع ونخيل، هذه البساتين التي جعل الله سبحانه وتعالى، ما قال عنب، قال أعناب. الأعناب والتمور أشياء غريبة جدا، في كل بلد يوجد منها أصناف، ويوجد منها ألوان، ويوجد منها أشكال، إذن وفي أوقات مختلفة فتقول هذا عنب المدينة وهذا عنب الشام وهذا عنب أوروبا وهذا عنب المغرب، وأنت ترى في كل عنب أصناف، نعم، جنات مستورة بالأوراق. هذه المادة تدل على الستر، فإن الله عز وجل خلق فيها أوراقا كثيرة من أجل أن تحمي هذه الفاكهة التي خلقها الله عز وجل، وزرع بكل أنواعه. والله عز وجل جاء بالمصدر كما تقول عدل، زرع يصلح لكل أنواع المزروعات على الإطلاق. قال ونخيل صنوان وغير صنوان. ترى أن النخلة أحيانا تنبع من أصل واحد، وترى أن نخلتين قد خرجتا من أصل واحد. إذن هذا الأشياء المتفرقة في الأصول، المتفرقة في الأشكال، المتفرقة في الأنواع. قال تعالى يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. الماء واحد والأرض واحدة وما يوضع في الأرض من سماد واحد، ولكن عندما تأكل من شجرة واحدة ترى أن الطعم مختلف باختلاف تطلع الشمس عليها، أعلاها أسفلها، أول الموسم آخر الموسم أوسط الموسم، كل ذلك ترى أن الطعم يتغير تدريجيا. تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. بعض الناس يفضلون في الشكل، وبعض الناس يفضل في القدر، وبعض الناس يعني كمية كبيرة أو كمية قليلة، وبعض الناس يفضل في الرائحة، وبعض الناس يفضل في الطعم. لذلك هذا شيء حكيم جدا. بذرة واحدة خشبة تزرعها في الأرض. دخلت والله مرة على أحد البساتين في غوطة دمشق، وكان الذي ضمن البستان أحد أصحاب، فقلت له مرة أريد من هذه الشجرة مشمش، هذا يسمى كلادي، نعم، ورأيتها بجمال كأنها غطيت بلون الثمرة، وضع هذا البسط تحتها ثم هزها هزة وضربها هكذا فنزلت الثمار بكمية كبيرة، قمنا بوزنها ففاقت النازل منها أكثر من 700 كيلوغرام من شجرة واحدة. ثم نظرت إليها والله كأنه لم ينزل منها شيء، ما زالت ممتلئة. سبحان الله، هذه البذرة الواحدة كيف تكونت إلى شجرة وإلى عروق وإلى حبات كثيرة وأنت لا تعرف شيئا؟ لمن تكون هذه الحبة ومن سيأكلها؟ شيء غريب جدا. لو والله لو نظرت إلى حياتك، إلى من يطعمك في كل يوم، ولو أطعمك يعني حبة سكر، فأحيانا ترى أنك تضعها في جيبك ثم تطعمها لشخص آخر ثم يطعمها لشخص آخر ثم تكون نصيب لشخص آخر أيضا. إذن هذا الرزق الذي جعله الله عز وجل فكروا فيه أيها الإخوة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهنا قال ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات، هنالك قال يتفكرون، هنا قال لقوم يعقلون. يا جماعة، خلقت لكم العقل من أجل أن تتفكروا فيه، من أجل أن تعقلوا فيه، من أجل أن تستخدموه. لا تجعلوا أنفسكم كالبهائم. إذا كثير من الناس لهم عقول لا يفكرون بها على الإطلاق، لذلك فكروا في هذا، تعلموا أن هنالك خالقا يعبد ولا يشرك به شيء. ثم قال ربنا عز وجل متوجها إلى نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن تعجب يا محمد من إنكارهم أن يبعثوا من جديد، حقيقة قولهم عجب، فعجب قولهم، يتعجب منهم. هم ما سألوا أنفسهم من أين جاءوا وكيف ولدوا، ألم يكونوا عدما فأوجدهم الله عز وجل؟ إن من قدر على إيجاد الأشياء قادر على إعادتها، فكيف ممن أوجدها من عدم أفلا يستطيع أن يعيدها من شيء جل وعلا؟ ماذا قالوا لنبينا المصطفى؟ أإذا كنا ترابا، كما جاء في سورة ياسين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، أإنا لفي خلق جديد، يعني إذا كيف يخلقنا من جديد؟ قال ربنا واصفا لهم أولئك الذين كفروا، لم يعملوا عقولهم، ستروا عقولهم، كفروا بقدرة الله، كفروا بخلق الله، كفروا على قدرته على البعث والنشور، ماذا تكون النتيجة؟ وأولئك الأغلال في أعناقهم. هؤلاء ضلوا في الدنيا وسيضلون في الآخرة، لن يخلصوا من عذاب الله عز وجل، يغلون يوم القيامة، تربط رؤوسهم ويساقون إلى النار ويكبكبوا فيها، وأولئك أصحاب النار. فكأن النار صارت لهم، ثم قال هم فيها خالدون، أولئك أصحاب النار، جاء بضمير الفصل للتوكيد، هم فيها خالدون لا غيرهم، هؤلاء لا ينفكون عنها، هؤلاء يختصون بها، هؤلاء حقت عليهم كلمة العذاب. يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. اللهم اجعلنا من أهل الجنان، اللهم اجعلنا من المعاقلين، اللهم اجعلنا من القوم الذين يعقلون، ومن القوم الذين يتفكرون، ومن القوم المؤمنين، ومن القوم الموحدين، ومن المتبعين لرسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم، سائلين الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يجعلنا مع الأبرار، إنه على ما يشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.